يعجون خلقا كثيرا ويقولون ربنا لم نذر فيها احدا ممن امرتنا به، فيقول ارحم الراحمين، يقول ملك الملوك ورب العالمين، يقول جل وعلا شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمين. فيقبض الله جل وعلا قبضة فيخرج من النار خلقا كثيرا قد انتحشوا، اي قد اكلتهم النار، فيصب عليهم ماء في الجنة من نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيخرجون الى الجنة كاللؤلؤ وفي رقابهم الخواتيم، يعرفهم اهل الجنة اذا ما نظروا اليهم ويقولون هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، ادخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. اللهم اجعلنا من اهل الجنة ونجنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ايها الاحبة، بقي في عجالة سريعة ان نتعرف على سبيل النجاة من النار، وهذا بعد جلسة الاستراحة. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحبه الكرام، فكيف النجاة من النيران؟ والنجاة من النار في كلمتين اثنتين لا ثالث لهما، هما توحيد العزيز الغفار واتباع النبي المختار. التوحيد والاتباع، هذا هو طريق النجاة، ان توحد الله وان تسير على طريق حبيبك رسول الله فقط. والتوحيد ليس كلمة تقال باللسان فحسب، بل ان التوحيد قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والاركان، والا فما قيمة ان تردد بلسانك كلمة التوحيد مع تكذيب القلب والانصراف عن العمل، ما قيمة هذا؟ فالتوحيد قول وتصديق وعمل. يقول الله جل وعلا لنبيه ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، قال ابن مسعود ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي لفظ ادخله الله الجنة من اي ابوابها الثمانية شاء. وفي رواية عتبان بن مالك فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بها وجه الله جل وعلا. التوحيد والاتباع، الاتباع ليس كلمة تقال كذلك، قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فشفاهة وهراء، فالحب اول شرطه وفروضه، ان كان صدقا طاعة ووفاء. اتباع النبي طاعة، امتثال لامره، واجتناب لنهيه ووقوف عند حده. اعرض اليوم نفسك على اوامر الله ورسوله وعلى نواهي الله ورسوله وعلى حدود الله ورسوله، فان كنت ممن امتثل امر النبي واجتنب نهي النبي ووقف عند حدود النبي واتبع النبي في اعماله، صلاته، زكاته، ذكره، طاعته، فضع رأسك على التراب شكرا لله وسل الله ان يزيدك اتباعا وان يتوفاك على اتباع حبيبك المصطفى. يقول النبي كما في الصحيحين من حديث عائشة: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من احدث اي من عبد الله عز وجل ببدعة فجاء بامر جديد على دين رسول الله فهذا الامر مردود وهذه العبادة مردودة على رأسه، لا يقبلها الله الا ان كان متبعا للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك من الاعمال الصالحة التي امر النبي بفعلها تفتح بابا للعبد الى الجنة وتنجي العبد من النيران، منها في عجالة سريعة الصوم. ففي الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. ومنها الجهاد، اللهم ارزقنا الجهاد في سبيلك، اللهم ارفع علم الجهاد وارزقنا الشهادة في سبيلك يا ارحم الراحمين، الجهاد. ففي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمس النار عبدا اغبرت قدماه في سبيل الله. ومنها ايضا من هذه الاعمال التي تنجي من النار مجالس العلم، مجالس العلم. ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة الطويل وفيه ان الملائكة تصعد بعد مجلس العلم الى الله تعالى فيقول الله للملائكة مما يتعوذون، فتقول الملائكة انهم يتعوذون من النار، فيقول الله: وهل رأوا النار؟ فتقول الملائكة: لا، لم يروا النار. فيقول الله: فكيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: كانوا اشد لها مخافة واشد منها فرارا. فيقول الله جل وعلا: اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. فضل مجالس العلم. ومنها ايضا محبة الله جل وعلا، لو احبك الله لن ترد على النار، كما في الحديث الصحيح الذي رواه احمد والحاكم من حديث انس انه صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يلقي الله حبيبه في النار ابدا. ومنها البكاء، هذا الذي حرصت اليوم ان تدمع عين كل اخ حبيب معنا حتى لا يحرم من هذا الخير. هل علمت اخي الحبيب ان البكاء من خشية الله يحرم العبد على النار؟ يا له من فضل. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي والنسائي وصححه الالباني ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار، اي لا يدخل النار، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله. فطريق النجاة توحيد للعزيز الغفار واتباع للنبي المختار. اسأل الله ان ينجينا واياكم من النيران. اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار. اللهم ادخلنا الجنة برحمة منك يا عزيز يا غفار. اللهم ادخلنا الجنة برحمة منك يا عزيز يا غفار. اللهم اننا ضعاف لا نقوى على عذابك ولا قدرة لنا على سخطك ولا تحمل لنا على بلائك، فاللهم ارحمنا برحمتك فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته.